استفدنا فوائد كثيرة، ولا شو نديرو حنا باش نستفادوا من مجموع القصة في القرآن والسنة، نذكروا الفوائد تاع هذه الآيات اللي هنا في سورة هود، ونزيدوا الفوائد اللي ذكرتها في كتاب قصص الأنبياء. نوح عليه السلام هو أول رسول أرسله الله إلى البشر عليه لما وقعوا في الشرك. ما سبب الشرك؟ يعني قبل الشرك كانوا يديروا معاصي، سرقة، كذب، قتل، هي كبائر، ولكن كانوا موحدين. غير طاحوا في الشرك بعث لهم ربي رسولا من أولي العزم. وما هو سبب الشرك؟ الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين، الغلو في الصور. كان هناك 5 رجال صالحين مذكورون في سورة نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يسوع يغوث ويعوق ونصر. هذه أسماء كما قال ابن عباس في تفسيره رضي الله تعالى عنهما، قال هما 5 رجال صالحين كانوا يحبهم القوم تاعهم، لما ماتوا حزنوا عليهم حزنا كبيرا. فجاء الشيطان إليهم وقال لهم، كيفاش جاءهم؟ ما جاء صوت إنسان أو في المنام؟ قالوا باش تفكروهم مبنية، صوروا صورهم تماثيل واجعلوها في النادي اللي قعدوا فيه، فإذا رأيتموهم تشجعتوا للعبادة. قعدوا هكذا، قعدوا موحدين. فلما مات ذلك الجيل وجاء جيل جديد نسوا وقالوا هذا نستغيث به لينزل المطر، لندفع الضرر، لنجلب الخير، ولو يدعوهم. فأرسل الله تعالى نوحا وذكرهم بهذا الشيء، فقالوا له لا كاش منع، الآباء تاعنا كانوا يدعوهم. وبقي فيهم شحال؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. عجيب، 950 سنة وهو يدعوهم إلى الله في الليل في النهار والسر والعلانية، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل. هناك رواية تقول أنه 82 واحد فقط آمنوا به، فقط ما بين رجل ومرأة. ومن أهل بيت نوح من لم يؤمن به، وهو مشهور، زوجته خانته في الدين، مش في الشرف، خانته في الدين، ووليده كذلك الذي غرق مع الغارقين. إذن نوح عليه السلام قال لهم إني لكم نذير مبين. نذير أي أنذركم وأخوفكم من الشرك وأخوفكم من الخروج عن الصراط المستقيم. مبين يعني واضح، دعوة الأنبياء واضحة، لازم دعوة المسلم تكون واضحة فيهاش التباس. إني لكم نذير مبين. وباش تكون الدعوة تاعك واضحة لازم تعرف من تدعو وكيف تدعو وبماذا تدعو. واضح القرآن السنة تدعو منهج السلف الصالح، حاجة واضحة، مش كونش الناس ما يفهموش وش تقول. المنهج تاعك لازم يكون واضح مبين. إني لكم نذير مبين. ماذا آمركم؟ ألا تعبدوا إلا الله، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. لا تعبدوا إلا الله. العبادة ليست فقط بالسجود، حتى في الدعاء. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، أي مؤلم. العذاب تاع جهنم مؤلم. فقال الملأ، الملأ هم السادة، غالبا السادة والأغنياء ما يحبوش يامنوا، لأنه يجيهم طايحة كيف هو غني ومتبع الفقراء. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا. طبعا واش راكم حابين؟ حابين يعطيكم ربي ملك، يصيركم ملك. وما نراك تبعك إلا الذين هم أراذلنا، يعني اللي راهم متبعينك ناس نوايا كما نقولوا حنايا، نوايا، ناس عندهم دناءة في المجتمع، ماهمش من المرموقين والمشهورين. سبحان الله، هذا يمنعك. كاين ناس الآن انه تعالى ما تدخلش الجامعة، تشوف غير الفقراء وغير المرضى وغير نقعد غير مع الناس. أعوذ بالله. أراضينا بادي الرأي، بادي الرأي يعني ما عندهمش تعمق في التفكير. انت غير قلت لهم آمنوا، دخلوا معك آمنوا. احنا باش نآمنوا لازم نفكروا مليح، لأن عندنا عقول. يتكبرون بعقولهم كما الفلاسفة، فلاسفة إلى اليوم كيقول لك هذاك فيلسوف وبعد يبدأ يهضر على الدين استنى منه الكوارث. يرون أنفسهم في منزلة الأنبياء أو خير من الأنبياء، يكون عندنا عقل. فقالوا لهم تدخل اللي تبعوك، تبعوك بادي الرأي، يعني الرأي البادي يعني الظاهر، ما عندهمش تعمق في التفكير والتصور. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. وش الفضل تاعكم انتم؟ ما راكم أغنياء، ما راكم عندكم يعني مكانة في المجتمع من ناحية المالية، من ناحية بل ما ظنكم كاذبين. يعني هذه كلها افتراءات. وش قالهم نوح عليه السلام؟ ما قالهمش انتم الكاذبين، انتم اللي حابسين، كما احنا ما غلطونا هذول. لا، الانبياء كلامهم موزون، كل كلمه بمكانها. احنا نقتديو بهم، نجتهدوا باش نقتديو بهم. مثلا تروح تدعي الناس قلت انتم ما اصحاب الحي، ولا انتم اصحاب السلفيه، ولا تبعوا في السعوديه، ولا تبعوا في الوهابيه، انتم دايرين وانتم ما تخش معهم. قولوا لا لا لا، انا ادعوك الى الاسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن على منهج اهل السنه والجماعه. يقول لك على منهج اهل السنه والجماعه كاع مسلمين. قولوا لا، كاين طوائف، هذوك الطوائف كي بعدوا على التسميات تاعهم والمناهج تاعهم ونقولوا مسلم برك. تعطوك كذا مخلطه، كل واحد عرف الاعلام تاعو تاع الطريقه تاعو، وتقول لا نحن كاع مسلمين. هذا غباء، هذا خلط للحق ها بالباطل. فلازم تبين، بين المنهج تاعك واش تتبع. التشكول قال انا نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا كاع نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم بفهم شكون فهم السلف الصالح. وإذا كان هناك علماء معاصرين يتبعوا بهم، أنا نتبع الشيخ عبد الحميد بن باديش، بين إيه بن باديش هذاك، بن باديش هذاك ضد الطرقية، ضد لا عشان كينا ناحية الطرقية ناحية سلفية ناحية. ولهذا الصوفية الطريقة الفلانية والطريقة الفلانية، ومن بعد كي تقول لهم سلفية لا لا لا كلنا مسلمون، ها ناحية الطريقة. يعني انت تدير طريقة وانا يا ما نديرش طريقة، انا نتبع الطريقة اللي كان عليها السلف الصالح رضي الله تعالى عنه. اذن قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده. ربي أعطاله، ربي خيره وجعله نبيا ورسولا. انت ثاني كي تكون في المجتمع تاعك، في الحومة تاعك، ممكن انت ما عندكش يعني قبيلة ولا عائلة مشهورة مثلا بالمكانة، ولكن ربي نعم عليك، حفظت القرآن وقريت القرآن وتعلمت الدين. واحد يجي يقول انت دوك تعلم منين؟ انا الحمد لله ربي فتح عليا، قريت بيت عند الشيخ فلان وشيخ فلان وشيخ فلان سنوات وانا نقرا. شو كيف كيف قريت اريد ان افيدك. قال واتاني رحمه من عنده فعميت عليكم، اي اخفيت عليكم. ربي نحالكم الفهامه تاع الرحمه تاع الدين والمله، علاه ما حبيتوش، ما فتحتوش قلوبكم. ولهذا ايها الاخوه، كي تنغلق عليك حاجه الجا الى الله وافتح قلبك، ربي يفتح عليك، يفتح عليك. ولهذا كان الامام ابن تيميه رحمه الله قال كنت اقرا تفسير ايه في كتب كثيره فتنغلق علي ولا افهم معنى هذه الايه. احيانا بعض الايات تشكل عليه. قال فكنت اتي الى بعض المساجد واصلي لله وامرغ وجهي في السجود واقول يا معلم ابراهيم علمني، يا ما ويا مفهم سليمان فهمني، فيفتح الله عليه. اذا افتح قلبك، ربي سبحانه وتعالى يعطيك. فقال لهم نوح انتم ما حبيتوش تفتحوا قلوبكم فعميت عليكم. ما معنى عميت؟ اخفيت عليكم. أنلزمكموها؟ هل نجبركم عليها؟ ما نستطيع، ما حبيتوش، وإحنا ما نجبركمش. الإيمان ليس بالإكراه، الإيمان إنه شيء في القلب أولا ثم يظهر على صورة أعمال وأقوال. وأنتم لها كارهون. ثم قال ويا قوم لا أسألكم عليه مالا. الأنبياء ما يطلبوش أجرة على التبليغ. شو سبحان الله، العلوم تاع الأنبياء وعلم الرسول عليه الصلاة والسلام يعطيهن ما يقولكمش خلصني. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعلم الناس يقولهم نقريكم خمس آيات تعطوني كذا، نذكر لكم قصة المسيح الدجال تعطوني كذا، وش راح يصرى يوم القيامة، وصف الجنة وصف النار تخلصوني كذا. لا، بل إن الله تعالى حرم عليه ماذا؟ ها؟ الصدق. حرم عليه أكل الصدق، ما يقول صدق، لكن الهدية لو تهديله يقبل منك. الأنبياء ما يقبلوش. وكاين الآن بعض الأطباء، بعض الناس من علماء النفس، بعضهم يعني فيهم عندهم فوائد، عندهم فوائد ما يعلمكش إلا بطران. شحال أنبياء لا، وعلماء الإسلام الحمد لله كذلك يجي لك درس يدير لك يعني ما يديش عليك طران. فأنا الشيخ جد ديالنا المحاضرة في المكان الفلاني، محاضرة تعطوني خمس جنيه. طيب والإمام، الإمام على أو يخلص؟ من أجل التفرغ، شيء من أجل شيء. الإمام يقف فوق المنبر يقول لهم شوف اليوم ندير لكم خطبة نص ساعة تخلصوني كاع كيما راكم 100,000، الجمعة الجاية ندير لكم خطبة تاع ساعة غير بعد زيد 150,000. هذا ما كاش. لماذا؟ الإمام من أجل التفرغ، وإن كان أفضل حتى التفرغ هذاك ما يديش عليه، لكن لما تغير الزمان، العلماء قالوا لما تغير الزمان وأصبح الناس لا يهتمون أو لا يتفرغون للمساجد. فلو لم يرزق الأئمة من خزينة الدولة لخربت المساجد. وتصرف المساجد كل شيء صار فيها فوضى. جيت صليت بإمام واحد فاتح، يعني كما يديروا بعض الناس. كنا في واحد الوقت كندخلوا الجامع الإمام يتأخر، بعض المأمومين عنده رونديفو ولا موعد، يجي المؤذن يقول خويا قيم صلاة خلينا نروح خلينا، وبعضهم مش يدير خويا قيم صلاة أنا نصلي بكم. هذه فوضى، راك مستعجل خذ مكانا في المسجد صلي صلاتك وتربع روح نزل عليه. الإمام هو يصلي، والإمام كي يعرف روحه ما يصليش أو داير توصية وشنو هي، فلان يصلي فلان يأذن، شكون الأمور منظمة. طيب إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا. قالوا له كيف إحنا نقعدوا معاك وحواليك الفقراء والمرضى والمعوقين والناس اللي ما عندهمش مكانة في المجتمع، لا لا لا اطردهم نقعدوا معاك. وهذه كل المشركين كانوا يقولوا هذا الأنبياء، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام مشركو قريش كان يقولوا له قالوا كيف يقعد معك بلال، يقعد مع بلال، بلال كان عبد ضربه بالصوت بالكرافاش يقعد معه هنا اطرد صهيب الرومي، اطرد شكون خباب ابن الأرت، اطلب كذلك عمار ابن ياسر والفقراء النبي صلى الله عليه وسلم. فانطردهم المؤمنين، جاءوا يستفادوا، جاءوا يقرأوا، جاءوا يتعلموا. وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم. هاي تلاقوا مع ربي. هما هؤلاء المشركون وش كانوا يقولوا لهم؟ يقولوا لهم ما دخلوا في الإسلام، دخلوا معاك باش ينالون حقوق الدنيا. لا قالوا هما يتلاقوا مع ربي، هو ربي حاسبهم على ما في نياتهم. ولكني أراكم قوما تجهلون. هنا بينهم باللي أراكم وقعتوا في الجهل. ويا قومي من ينصرني من الله إن اضطرتهم. ينصرهم شكون ينصرني؟ أفلا تذكرون. ثم قال لهم ولا أقول لكم عندي خزائن الله، خزائن تاع ربي في يد ربي، ولا أعلم الغيب. مع الأسف بعض الناس يعتقد في الشيخ تاعو في الولية تاعو باللي يعلم الغيب. الرسول يقول كما ما نعلمش الغيب إلا إذا أطلعه الله على شيء منه. ولا أقول إني ملك، يعني أنا ناكل ونشرب ونرقد ونفرح ونحزن كما الملك. وكان يجيك ملك للدار تحط له الماكلة مثلا، تحط له الماكلة أنت تروح ترقد، ترقد تنوض الصباح تصيبه قاعد والماكلة كما هي وما يرقدش، ما يرقد ما يأكل، لأن الله خلقه هكذا. جبريل عليه السلام كي كان يجي للرسول صلى الله عليه وسلم ما يتعشاش معاه ولا يفطر معاه، لا يبلغ له الوحي. ولا أقول إني ملك. كثير من الناس حابين الدعاة والعلماء يكونوا ملائكة. ولا أقول للذين تزدري، تزدري أي تستهزي، تزدري وتحتقر أعينكم وتنظرون إليهم بعين الاحتقار. ولا أقول للذين تزدري أي تحتقر أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. هما كانوا يقولوا له هذا رب يتبعوك من أجل المصلحة، كما من بعض الناس يقولوا إيه فلانة دارت الحجاب بس تتزوج، هذه سمعوها. طيب هاي أنا هذه الجملة كيف نرد عليها؟ قولوا أطرق راح تسمعوها كيف ديروا باش تردوا عليها. نعم مقصد شرعي. ها مقصد شرعي. وش هو مقصد شرعي؟ لا لا هي حتى وصح قلت لك اسمع على بالك أنا درت الحجاب باش نتزوج، خاطر الناس يحبوا يتزوجوا بنات الفاميلي. يجوز ولا لا؟ يجوز هذه النية؟ علاه يجوز؟ لأن الزواج مطلب شرعي، لأن الزواج طالبه الشرع. يعني امرأة كي تتحجب باش تتزوج يجوز ولا لا؟ هذه النية حلال ولا حرام؟ هاو حلالة. كي يقولوا له ايه قول مليح، يقول تسمى ما دارتوش لوجه الله. لا لا دارتو لوجه الله، لان الزواج امر به الله. باقي ما تفلسف عليا. نعم ايه تعال درت اللحيه، درت اللحيه باش نتزوج. انا كيف نتزوج؟ هذاك عنده بنته واني حاب نخطبها، كي يشوفني باللحيه يزوجني جايز. شحال يقول لك ماشي لوجه الله؟ لا لا لوجه الله، لأن الزواج وشنو مطلب شرعي. وشنو أنت مطلب شرعي؟ طالبه الشرع عادي. هنا ويقول لهم ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. كيف عرفتم ثم بلي هذو دخلوا للإسلام واتبعوا نوح عليه السلام من اجل الدنيا؟ كيف يقول خطر فقراء ما عندهمش شيء يديروا، ما نصابوا نوح حتى لصقوا فيه نوح. هذا الله اعلم، هذه النيه الله هو يعلم. ما دام جاوا للاسلام مرحبا بهم، اما الانسان يدخل للاسلام بنيه الدنيا لا. ولكن واحد مثلا يدخل للاسلام من اجل الدنيا، الاسلام تاعه صحيح ولا باطل؟ صحيح، عليه أن يغير النية. برك ما نقولوش أكفى أعود يدخل في الإسلام، لا لا، قولوا غير النية تاعك. برك طيب، الله أعلم بما في نفوسهم إني إذا لمن الظالمين لو طردتهم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. قالوا بالسبب كثر، لأن نوح عليه السلام ما كانش مكان ولا يدعوه، يدعوه إلى الله ويسبوه ويشتموه ويضربوه بالحجر مسخروا به. نعم فأتنا بما قالوا له بزاف كثرتي تخوف فينا بالعذاب، العذاب يجبنا هذا العذاب. الله العافية. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، أي ما أنتم بمعجزين الله، يعني ما تقدروش تفوتوا ربي ولا تعجزوا ربي باش ما يعذبكم. ربي قادر يعذبكم، بصح وقتاش يعذبكم؟ كي يحبه هو، هو له الأمر. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. يعني قال لهم أنتم ما دام ما فتحتوش قلوبكم لربي حتى ولا ننصحكم قلوبكم ما تفتحش، لأن الله يريد أن يغويكم. علاه يريد أن يغويكم؟ لأنه رأى أنكم لا تريدون الهداية، هو ربكم وإليه ترجعون. ثم قال تعالى أم يقولون افترى. هناك من يقول أن هذه الآية فيها بيان وأمر من الله للرسول محمد صلى الله عليه وسلم باش يقول للمشركين تاع كفار مكة اللي ما كانوش يؤمنوا به أم يقولون افتراه، يعني القرآن افتراه، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وهناك من يقول لا، هذا من كلام نوح عليه السلام في نفس القصة. وهناك من يقول لا، هذا كان جملة اعتراضية، جملة اعتراضية جاءت في وسط قصة نوح عليه السلام. قل إن افتريت، يعني إن افتريت هذا الكلام فعلي إجرامي، ربي هو راح يجازيني وانتم راح يجازيكم على انكم كذبتم. واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. هنا ربي سبحانه وتعالى قال له بلي جاء الوقت باش ينزل عليهم العذاب، اذا هادو ما راحينش يامنوا الا من امن. ف قال له ابدا توجد في روحك باش ينزل عليهم العذاب. واصنع الفلك باعيننا وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قالوا له يا نوح ايش راح تدير بالسفينه؟ ترفدها على ظهرك وتديها للبحر ولا تجيب البحر لهنا؟ مسخروا به. نوح عليه السلام قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. وكيجي الوقت وتشوف، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، عذاب دائم. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، التنور شنو هو؟ لا التنور مكان طبخ الخبز كما نقولوا احنا يا الفرن. علاه ربي خرج الماء من الفرن؟ معجزة، معجزة. مكان اللي فيه كان يطيب فيه الخبز من الزمان يبدأ يخرج الماء، هذه معجزة كذلك وآية من آية الله. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين ذكر وأنثى من الحيوانات، من الإنسان، من الحيوان، من الحشرات، من النبات. ولهذا يقال لنوح أبو البشر الثاني، أبو البشر الثاني. وقال له واحمل فيها أهلك، الأهل بتاعك، إلا من سبق عليه القول. هذا ما عاش يطلع، مرت نوح ما طلعتش معه، وليده الكافر ما طلعش معه، ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها أي جريها، ومرساها أي رسوها، أي من منتهى سيرها. إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل، يعني وليده انعزل ولم يركب السفينة. كي شافوا بدل ما يطلع شافوا واقف على أرض مازال ما لحق شيء الماء. فقال له نوح، ونادى نوح ابنه، نادى يعني بأعلى صوته، وكان في معزل، يا بني، شوف بالرحمة، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. راح نهرب للجبل ما يطلع ليش الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. اليوم ما كاش ليسر إلا من آمن، اللي رحمه ربي وهو مؤمن. وحال بينهما الموج، جابينتهم الموج، هذه رحمة من ربي باش نوح ما يشوفش وليده كيف يغرق، باش شوف هذه رحمة كذلك من الله، فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، يعني الصرط الماء تاعك خلاص عودي ردي. ويا سماء أقلعي، توقفي عن إنزال الماء، لأنه كان الماء يخرج من الأرض وينزل للسماء. وقضي الأمر واستوت على الجودي. الجودي هذا جبل وين جاي؟ في العراق في الموصل، مازال موجود إلى الآن هذا الجبل جودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين، بعدا أي لعنة وهلاكا للقوم الظالمين يعني المشركين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي. فكر، قال ربي أنت قلت لي يا ربي احمل فيها أهلك، الأهل، وابني من أهلي، إن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلي، ما كانش بينتكم الرابطة، كاين النسب صح وليدك بالصح، ما كانش رابطة الدين، ورابطة الدين أقوى من رابطة النسب. إنه عمل غير صالح، يعني هذا الدعاء تاعك عمل غير صالح. وفي قراءة إنه عمل، يعني ابنك عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به. رد بالك مرة أخرى تسأل سؤال هكذا، إني أعظك أخوفك وأنبهك حتى لا تكون من الجاهلين. مباشرة نوح عليه السلام استغفر، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك، يعني الناس معك راح يكونوا فريقان. بعد هناك من يكونون مؤمنين، وهناك أمم سنمتعهم بمتع الحياة الدنيا وتشغلهم الدنيا وتلهيهم الملهيات، ثم يمسهم منا عذاب. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبلها. هذا القصص والقصة العجيبة بالتدقيق، كيف يجيبها رجل ما قرأ ما كتب ما درس المدرسة تاع أهل الكتاب وجاب هذه القصص؟ هذه دليل على أنه وحي من الله. قال فاصبر إن العاقبة للمتقين. قصة نوح قصة جميلة نأخذ منها فوائد كثيرة. نبدأ على بركة الله. أول فائدة إن نوح عليه السلام هو أول رسول لله أرسله إلى قومه لما أشركوا بالله وعبدوا الأوثان والأصنام والصور. الفائدة الثانية الحذر من الغلو في الصالحين، لأن ذلك يؤدي إلى الشرك بالله. الغلو في الصالحين يعني رجل صالح نحترمه نحبه نتبعه في الصلاح تاعو، هذا هو الوسطي. من بعد ما لا ننظر إليه أنه يعلم الغيب، لا ننظر إليه أنه عنده يشفع لمن شاء ولو الله ما هوش راضي عن المشفوع، لا. ولا نظن أن الولي ينزل المطر أو يشفي المرضى، لا، هذا شرك، وخاصة الأموات. ولهذا لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها؟ رواه مسلم. شوف وسطيا، لا تصلوا إلى القبور هذه تقديس، ولا تجلسوا عليها هذه إهانة، لا تقديس ولا إهانة، وسطي. ما تصليش الأقبر، صلي لله. طيب، وقال عليه الصلاة والسلام فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك، رواه مسلم. إذن احترموا العلماء الأولياء الصالحين، صح، لا ندعي لهم الغيب، لا ندعي أنهم عندهم شرك مع ربي، لا. هذا الطرقية هذا تقرأ القصص، بعض القصص يا لطيف، وش يقول لك واحد من الأولياء معروفين في العالم يجيب عليهم قصص، واش من بينها واحد من الأتباع تاع والي هذايا مات وليده، فجاء عند الوالي، الوالي حي، قالوا سيدي فلان وليدي اللي نحبوه مات. قالوا كيفاه وقتاش؟ قالوا غير كيما كيما. قال لك دار هيدا وطلع للسما وضارب مع ملك الموت ونحاولوا تصلوا عاود ردوا الباب. ومن بعد قال لك ملك الموت قال لربي، قال له يا ربي انا جبت الولد هذاك جبته الاجل تاعو وجانا سيدي فلان في السماء الرابعة نحاه لي عود ردوا الباب. قال لك ربي قال له يا ودي ما تبهدلناش مع سيدي فلان خليه. هذه قصة يرويوها في الكتب تاعهم، هذا ماشي الشرك هذا. والقصة يملوا بها وكي تجيب لهم حديث رواه البخاري حصرها البخاري يا البخاري هذا يا معاي ما يغلط. والقصة هذه شكون اللي رواها؟ والله ما على بالي، جداتي حكتها لي قبل ما نرقد في الفراش. شكون رواها؟ المهم قصة وخلاص. غلو كما قلتكم، هذا واحد شفته في الأخبار، جابوه في دايرين حفلة تاع والي اسمه الطعام ولا الطعمة، ها الطعم، داروا له الطعمة سيدي، والناس حاضرين والاختلاط والبنداير وهذاك دايرين له قبة في الجبل فوق. قال لهم واحد، قال لهم حنايا كي نديروا الطعم ناكلوا ونلعبوا ونجيبوا الخيول ونطلعوا شويه طعام الفوق. علاه نطلع طعام الفوق؟ شكون راح ياكل؟ هذوك اللي يخدموا في المعني الدكران. قال لهم نقول لكم واحد القصه تاع سيدي فلان، طلعوا له الكسكاس تاع معمر بطعام، كي وصلوا عند القبه الانسان اللي كان رافد الكسكاس زلق، طاح الكسكاس من فوق حتى من تحت، حبه تاع طعام ما طاحتش من الكسكاس. هذا اكثر من سبيرمان هذا يا صاحبي. يا صاحبي والناس تامن شاي لله، شكون اللي روى هذا الحديث هذا؟ والله قالوا لي هذا غلو. هذا هذه القصص هي التي تؤدي بالناس الى ان الاولياء هذو يطلع. واحد كي يحكوا له هذا القصه خلاص يولي يدعي مباشره، يدعي الوالي هذاك. لهذا الغلو حرام. الفائده كم؟ ثالثه، الحذر من التماثيل لانها اصل الشرك. تماثيل، احنا الحضارة الإسلامية كي تروح تشوف الحضارة الإسلامية في بغداد وفي الشام ما تصيبش تماثيل، واش تصيب؟ مساجد، نافورات الماء، مستشفيات. كي تروح الأندلس تصيب الحدائق، الجامعات والمستشفيات والأوقاف، ما تصيبش تمثال تاع الخليفة راقد هكذا وتمثال تاع الوزير تاعو راقد فوق الخيط، ما عندناش يعني. بخلاف الحضارات الأخرى، الحضارة الفرنسية امرأة عريانة وصدر تاعها باين، في الأمريكان كيف اليونان كيف، ما عندناش احنا. احنا الحضارة تاعنا حضارة التوحيد، كذلك الحضارة تاعنا ماشي حضارة العري، احنا حضارة السترة، كذلك احنا ماشي حضارة الكلاب، احنا ما نربيوش الكلاب، احنا ما نقدسوش الكلب، الكلب كلب خلقه الله لخدمتنا. وعندنا ثلاثة أنواع من الكلاب مسموح لنا باتخاذها، وشن هي؟ الحراسة يحرس لك المزرعة، كاين قرود يصدمونك على المزرعة يهتكوها لك، أو كاين خنازير أو ضربان أو حيوانات. ما تديرش في الدار حراسة الدار، لا لا لا، إلا في حالات، ما كاش كلب يحرس الدار، لا، إلا إذا كان في مكان غير آمن وما كاش غير كاين غير إنسان في الدار هذيك. أما إنسان هو ساكن وسط فيلات، فيلا على اليمين وفيلا على اليسار والشرطة قدامك والأخرين قدامك، وزيد يدير كلب، لا دير كلب، لا دير كلب، علي الأسوار ودير الزجاج، لا دير كلب. المهم كلب تاع الحراسة للضرورة، كلب الحراسة تاع واش؟ كلب حراسة واش؟ حراسة الزرع، نعم. أو واحد عنده ليون غار بعاد، قبل ما دير كلب دير إنسان يعس، يقولك الإنسان ممكن يقتلوه، دير باش ما يقتلوش، يكون قافز، ما ديرش واحد مسكين راير قاع هكذايا، دير واحد صحيح يقفز، يجي يسرقوه يهتكو قاع، ويعيط للشرطة ويجي الشرطة إلى آخره. المهم حراسة الزرع زيد، الصيد زيد، الماشية. إذن حنا حضارة تاعنا ماشي حضارة التماثيل. الآن مع الأسف كثير من الدول الإسلامية خاصة الدول العربية يديروا التمثال، تمثال المؤرخ كذا الشهيد كذا، غلط هذا ما يجوز، لا يجوز. يقولك احنا ما نعبدوهمش، ولو ما تعبدوهمش، ولو ما تعبدوهمش، حرام صنع التماثيل ولو للنزهاتي. بعض الناس يقولك يا ولدي ممكن الكلام هذا ما يعجبش الناس، ميهم بعد هذا الشريعة الإسلامية لازم انت تخضع للشريعة. نعم. طيب، الحذر من التماثيل لأنها أصل الشرك، بل بعض الناس هم يقولوا باللي ما كاش شرك في التماثيل. شفنا ناس يتمسحوا بالتمثال، يمسح جلد التمثال ويبوس يده، خاصة إذا كان تمثال لإنسان عبقري، وبعضهم سجد لتمثال، أي تمثال، أي تمثال، ما معنى التمثال؟ تمثال تاع إنسان أو حيوان، هذا ما يجوز، طير، ديك، دجاجة، غزالة، إنسان. أما تمثال تاع حبة دلاع، تمثال تاع حبة بنان، أبرص المهم ما تقولهاش برك كسرت أسنان. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا سورة، رواه مسلم، رواه متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا سورة تماثيل، متفق عليه. الفائدة الرابعة: خطورة الشرك بكل أنواعه، خاصة الشرك في عبادة الأصنام. بعض الناس يقول احنا مسلمين ما نخافوش، يا ولدي كاين عبادة الصور، كاين بعض الناس يعشق الصورة، خاصة صورة تاع النساء، بعضهم يسجد لها من كثرة الجمال تاعها. طبعا الجمال تاع مكياج، كانت ناحية مكياج تهرب منها. لهذا الشباب ننصحكم كي تروح تخطب اشترط عليهم، قول لهم اني جيت نشوف، لازم نشوفها بدون مكياج، اذا شفتها بالمكياج عاود، لان المكياج الفار يردوا حور العين. هذا لا والو، قولها قول باباها راني جاي نشوف الطفله، ما ديش مكياج والو، كيما خلقها رب الوجه تاعها كيما خلقها رب، بعد ما نجيبها عندي قال لي مكياج ما فيش. هذا هو. نعم، الصور، كاين بعض الناس لما تصيبه مصيبة وحزن وعنده صورة تاع باباه ولا تاع يماه، خاصة النساء، واش تدير؟ حزن كبير، والصورة تاع يماها ماتت الله يرحمها، صورة تاع يماها ولا ما ماتتش بعيدة عليها في الغرفة تاع النوم، تغلق على روحها وتروح عند الصورة: يا يما شفتي وسرى بنتك، وين راكي يا يما؟ ها عبادة. بعضهم يقول يا أخي ما صليتش ليها، يا صاحبي حتى تصلي هذا شرك. طيب، الصور اللي نحتاجوها في التعليم للبنات الصغار باش يلعبوا، بصح ثاني كيف كيف نخيروا الكوبية واللعبة اللي نعطوها للطفلة، ماشي باربي، كيفها طفلة صغيرة في عمرها 3 سنين 4 سنين تعطي لها بوبية ماكية، كيف هذه ما بوبية دايرة مكياج ولابسة ها سروال قصير أو لباس قصير؟ لا، تكون لعبة باش تتربى البنت على الرحمة وتتربى على التربية. طيب، كذلك الولد كي نجيبوا له لعبة ما تجيبلوش لعبة تاع كلب أو تاع خنزير، هاك يا وليدي خنزير هذا لعبة، كيف احنا عندنا الخنزير موش محترم في ديننا، كيف تجيب لوليدك لعبة تاع خنزير؟ كذلك بمناسبة ذكر اللعبة، ردوا بالكم من اللعبات هذه تاع الهاتف، وش يسموهم هذه اللعبات؟ ها؟ بوبجي، هذه بوبجي هذه يا شباب يا أطفال ما تلعبوهاش، تلعبوهاش خاصة إذا فيها الموسيقى، دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن د ومن بعد يعلموا لهم كل ما تقتل يزيدوا لك الدم وقتل بشع، نحيلوا راسه ونحيلوا عينيه وياكلوا كبده تاعه وبصارهم ويدورهم. لا يا غني. وهنا وبعد هناك بعض اللعبات داروها انه يصدم على الكعبه، يصدم على الكعبه ويقتل المسلمين في هذه في اللعبه. ومن بعد كي يحتج المسلمون هذيك اصحاب اللعبه قالوا لهم لا لا لا لا غلطنا وما حيف نعاودوا وعاودوها. ومن بعد لا لا لا لا غلطنا وعاودوها، لا نحسن بهم الله. إذن اللعبة إحنا عندنا أيها المسلمون، حتى اللعب عندنا اللعب والترفيه مضبوط بضوابط شرعية، ماشي هالدبر. الكفار يحبوا يلعبوا أي لعبة يلعب، إحنا لا لا، باش تلعب باش تنحي على روحك باش تترفه على روحك باش تدير، ما تخالف الشريعة. كما الأنام يديروا بعض الأمراء في الخارج الله يهديهم، راحوا قراوا في أمريكان في عود يجيبوا لنا كيف نخدموا طيارات نخدموا صواريخ، ولا أصبحوا ماذا يفعلون؟ يجمعون بين الذكور والإناث ويديروا لهم الترفيه. هذا هو الترفيه. ومن بعد كي تحتاج طيارة تروح تشري من عنده طيارة ويدير عليك شروط ويبيع لك الطيارة بالملايير. لا هذا لا، هذا المستوى الهابط. هذا الترفيه عندنا مضبوط بضوابط شرعية، وماشي بزاف ترفيه ثاني، ماشي لازم كل يوم نرفهو. بعض الناس يقول كل يوم انا نروح نقعد في الحديقة. علاه تقعد في الحديقة كل يوم؟ لماذا؟ لا، انت خلقت للعبادة. الترفيه تجعله لما تتعب، عيد قريت القرآن بزاف، صليت النافلة، خدمت على أولادك، عيد آخر أسبوع تروح تبدل شوية. أما يوميا يقعد في الحديقة كيف عليه؟ كيما الناس اللي أصحاب التقاعد عمره كامل وهو يدق ويقد ودق ودق على جل الخبزة، كي يجي بالتقاعد يقعد في الحديقة ومن بعد في القهوة ومن بعد في التلفزيون. هذا الكفار يديروها، فرنسي بيير مارتين يدير هيدا، حتى مسلم. فإذا فارغت فانصب وإلى ربك فارغب. صح، خدمت على أولادك، كنت تحافظ على الصلاة، تحافظ على الفرائض إلى آخره، خدمت على أولادك، زوجت أولادك، زوجت بناتك، بارك الله فيك، والآن خلاص جبت تقاعد، تفرغ للقرآن. قلت لكم مرة تلاقيت مع واحد تقاعد، السلام عليكم السلام، نعرف قبل التقاعد وبعد التقاعد. فقلت له قال الحمد لله الآن راني متقاعد. قلت له إن شاء الله دوك راك تختم القرآن في السمانة زوج مرات. قال لي ماش بيا غاك؟ قلت له شنو راك دير؟ قال لي عندي واحد الحديقة في الدار ننغشها مع صباح، بعد نمشي جرنان، بعد نقعد في القهوة، نكمل، بعد نجي نفطر، بعد ندير لا سياست قيلولة، بعد بعد عصر المحدثة مع أصحابي في القهوة. يا أنت عبد القادر ولا مارتير ولا عارتير؟ لا قصر، طبعا تكسر بما لا يؤدي بك إلى الملل. ما نقول لك ما تقعش مع أصحابك ما تروحش الحديقة، لكن كثر من الأعمال الصالحة. طيب، خاصة الشرك بعبادة الأصنام، ولهذا قال إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وهذا النوع من الأصنام والتماثيل لم يذهب كله من الأرض إلى اليوم، بل بقي كثير من الناس يعبدون الأصنام، وفي آخر أيام الدنيا يرجع كثير من الناس إلى عبادة الأصنام. قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول باللي كاي راح يجي وقت قبائل من أمتي راح ينحقوا بالمشركين. كاينه هذه ولا لا؟ هم يروحوا يهجروا عند الكفار. هذه اليامات هذه راهم على الحدود تاع بيلاروسيا، السياسيين هم يخدموا بهم، جابوهم من العراق. كي يقول لك الروح ما تروحش، يروحوا في الطياره، جابوهم في الطياره وحطاهم في بيلاروسيا باش يدخلوا الى اوروبا ويقعد في البرد، وممكن يتعدوا عليهم وممكن يموت. شوف باش يروحوا عند المشركين. يقول لك كاين الظلم في بلادنا، اصبر على الظلم ولا تدخل في الكفر. تفضل. إذن من علامات الساعة أن يلحق قبائل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين. يا فرحوا ويا سعدوا اللي يحصل على جنسية في بلاد الكفار، ها يفرحون ويسعدون. بل بعض الناس وش يديروا؟ يدير حفلة كي يجيب تأشيرة إلى أوروبا أو أمريكا، يدير حفلة للجيران تاعو. علاش؟ خرج من الغرقان ولا يفكر في دينه ولا يفكر في دين أولاده. يقول لك لا كاين ثم مساجد ومدارس، هما ما يتقلقوش الكفار، انت ممكن تسلك لكن أولادك أولادك يروحوا. طيب هنا قد يقول قائل إن النبي عليه الصلاة والسلام بشر أمته بأنها لا تقع في الشرك، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم. حديث يقول باللي الشيطان خاصة في جزيرة العرب، جزيرة العرب اللي راي فيها دوك السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت، جزيرة العرب. قال ما الشيطان ما يطيحهمش في الشرك ولكن يطيحهم في التحريش، يحرش بيناتهم. صح كاين تحريش بيناتهم، ما يتفاهموش وحروب إلى آخره. الجواب أن الشرك لا يقع في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم يقع، وكذلك في القرون المفضلة. فإن وقع شيء من الشرك في جزيرة العرب بعد القرون المفضلة فإن الله تعالى يسخر من العلماء والأمراء من يحارب الشرك حتى تستمر جزيرة العرب على التوحيد. كاين حديث آخر: إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون، ما قالش جزيرة العرب، ولكن رضي بالتحريش فيما بينهم. هذا كذلك نقول أن الأغلب لا يقعون في الشرك ولا يقعون في الكفر، ولكن هناك من يقع في الشرك، فعلينا أن نحذر من ذلك. ولكن الشيطان دائما يعمل على التحريش بين المسلمين، يحرش بيناتهم. اشتدك لي يحرش بين دراري باش يضربوا، هكذا الشيطان يدير. ولهذا كثير منا مع الأسف يقول لك واش درنا احنا، كفرنا احنا ما كفرناش. عشان كيف كي تقول له يا اخي واش راك دير هكذا، يقول لك واش يعني انا حرك في الجوامع، يعني حتى تحقق الجامعة برك باش تدخل جهنم. لا، ممكن على معصية انسان يستوجب العذاب، هذا من الشيطان. فيقول لك واش اخويا احنا كفرنا، قل له هذه معصية، كما كفرت صح هذه معصية، ورد بالك. طيب هنا يقول لما بدأ يدعو نوح عليه السلام أهل المال والكبر هما أول المعترضين. هنا فائدة خامسة ذكرتها في راني نقراكم من كتاب قصص الأنبياء. أهل المال والكبر دائما يقفون في وجه دعوة الحق ويثيرون الشبهات والشكوك حول الداعي، وحول الدعوة وحول المدعوين. الدعوة أولا يطعنون في الداعي وسيرته، يقول لك شيخ فلان فيه وفيه وفيه، لكنه تاب استغفر وأصبح من أهل العلم فأقبل منه. كذلك يطعنون في الدعوة بأنها تخالف سنن الآباء، أو مثلا أنه ينتمي إلى منظمة سرية أو يخلص من الدولة الفلانية، يطعنون دائما في الدعوة. ويطعنون في المدعوين بأنهم فقراء وبله، يعني حمقى وفقراء، والفقر في نظرهم عيب، وأن سرعة الاستجابة للحق بله وحمق. وهذا كله من الشبهات التي يثيرها الأعداء. سادسا، لا يجوز إذلال الفقراء ولا إهانتهم ولا احتقارهم ما داموا مؤمنين مسلمين، لأن لهم شأنا كبيرا عند الله. ما تحقرش المؤمنين ولو كانوا فقراء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. الرزق يجيب الضعفاء، ربي سبحانه وتعالى يشوف للضعفاء يرزقنا بسبب ضعفهم وإخلاصهم وعدم تكبرهم. وقال عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. إذن علينا أن نحترم الفقراء والضعفاء المؤمنين، بل نحبهم لأن الله يرزقنا بهم. فنكمل إن شاء الله الفوائد في الدرس القادم من قصة نوح عليه الصلاة والسلام. هنا عندنا سؤال واحد يقول: ما حكم من يقول من لم يعمل من لم يعمل بعلمه فإن الله ينزع العلم من صدره؟ لا لا، يعني واحد اللي عنده علم شرعي وما عملش به ما ينحيلوش ربي العلم، وإنما إذا ما عملش به لأنه متهاون ما يباركلوش ربي فيه، ما يباركلوش فيه. لكن إن لم يعمل به لعجزه فلا يؤاخذ، هذا واحد. ثانيا، رد بالك تخلي العلم طالب العلم لأنك تخاف أن لا تطبقه، هذا خطأ، هذه حيلة شيطانية. ولهذا جاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال: يا أبا هريرة، إني أريد أن أطلب العلم لكني أخاف أن أضيعه. ما معنى أخاف أن أضيعه؟ يعني لا أطبقه، لا أعمل به. فطاح مع صحابي رباه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له: كفى بتركك العلم تضيعا له. بعض الناس يقول لك: يا أخي أنا حبيت نطلب العلم لكن راح ندير حجة على روحي. مرة أعطيت الواحد شريط تاع علم درس، له هاك تفضل. قال لي: لا ما اسمح، اسمح لي. قال لي: ما نديرش الحجة على روحي، هذه كاينة العقلية غلط. العلم بالشيء خير من الجهل به، أما تطبيقه أنت في الأول أقريت العلم ولا سمعت الدرس ولا سمعت الشريط وأنت في نيتك ألا تطبق، معليش كمل، ثم وش دير؟ غير النية تاعك برك، هذا مكان. نقول: يا سيدي طلبت العلم وراك ناوي ما تطبقوش، أنت خير من الجاهل. لأن الجاهل وش دار؟ دار زوج أمور: ما يتعلمش وما عملش. أنت درت نص مصيبات ومع ذلك عندك احتمال أنك. ولهذا يقول العلماء، بعض العلماء يقول: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. كاين بعض الناس يروح يقرأ يقول: نحن نقرأ باش نولي إمام، الناس يحترموني ويدوني العراس ويحطوا لي الماكله الشابه ها ينوي هكذا. بعد كي يبدا يطلب العلم يقرا الايات عن الاخلاص والايات التي تحذر من الرياء، فالنيه تاعو تبدا واش تتبدل. ولهذا اطلب العلم ومن بعد اذا ونوي تطبق، واذا ما طبقتش عندك تفصيل، ما طبقتش عندك عاجز ما قدرتش، قال مثلا الجهاد في فتوى الجهاد في سبيل الله لتحرير فلسطين واجب فرض، قريت هاي الآية الله يبارك، تقدر تروح الجهاد دركا؟ ما تقدر، خلاص انت اذا هنا ما طبقتش هذا الامر. لماذا؟ لان المسلمين مازال ما راهمش ما وصلوش للمستوى باش يجاهدوا، الظروف ما تهيئتش. إذن رد بال مثلا راك تسمع في الاذاعه خرج لك درس مليح طفيته، على طفيه لا شوف نروح نقرا ربع تاع القران، نقرا ما تيسر من القران كل حرف 10 حسن تاع كي نسمع هذا يا راني ندير الحجه بالك ما نطبقش، هذه حيله شيطانيه. اسمع الدرس ومن بعد روح اقرا القران. طيب تبعته سؤال ما حكم الألبومات التي نضعها في بيتنا؟ الألبوم صور لا يجوز تعليقها، ما تعلق صورة تاع إنسان أو حيوان، انت فوق شجرة وفوق البحر وفوق العون كي كنت تاكل رشدة لا يجوز، ولا تاع باباك ولا تاع إمامك ولا تاع مسؤول ما يجوزش. طيب هل يجوز إخفاؤها حتى تاع الذكريات؟ اجتنبوها، لكن واحد يقول لا تاع الذكريات على الأقل خبيها، أما صورة في الكوزينة صورة تحت دروج صورة فوق دروج لا. بيت المسلم كي تدخل بيت المسلم لا تماثيل لا صور لا غنى لا موسيقى لا كلاب، بيت يشع فيه ماذا؟ النور والبركة والخير. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. بالنسبة لهذا الأمور الآن مثلا أنت راك عايش مع باباك وباباك راكو ساكنين في دار خاصة تاع اللي كان تاع فرنسا اللي بناتها فرنسا، كي تجي طالع في دروج دايرين المرأة هكذايا ورافدة قلة تجيب الفاس وتبدا تهدف، لا لا لا اصبر اصبر، ها باباك يطردك تحت ترقد برا، قال بشوية. تغيير المنكر يحتاج إلى علم وحكمة وصبر. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق، بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك.